ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن من يسلك غير طريق العقلاء لا بد أنه سفيه. إذا سلك العقلاء طريقا وسلك غيرهم طريقا غير طريقهم، فإن من سلك طريق غير العقلاء سفيه. وكل العقلاء اتبعوا إبراهيم على ما كان عليه، فلا يرغب عن ملة إبراهيم خاصة، وينص على حكم معين لها. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية، يبقى في أدلة إيه؟ كلية. في أدلة إيه؟ كلية. لا، إحنا الفقه متعلق. وجهل نفسه، جهل نفسه فلم يعرفها، فلما لم يعرف نفسه لم يعرف فاطرها وبارئها، لأنه قد قيل من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالذلة عرف ربه بالعزة، من عرف نفسه أنه صنعه عرف الله صانعه، فمن عرف نفسه عرف ربه. ولذلك كثيرا ما دعا الله تبارك وتعالى الإنسان إلى معرفة نفسه والتأمل فيها ليعرف ربه. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسه أفلا تبصروا. نفسك فيها آيات كثيرة تعرفك بالله الذي خلقها، أفلا تبصروا. وقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فمن عرف نفسه عرف ربه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جهل نفسه فجهل إيه؟ فجهل ربه، جهل نفسه فجهل ربه. قال بعض العلماء: سفه نفسه أبلغ من جهل نفسه، سفه نفسه أبلغ من جهل نفسه. فإن الجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل المركب هو السفه، والجهل المركب هو السفه. الجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. قالوا: الجهل البسيط هو ألا يعتقد في شيء، إنسان ما عندوش عقيدة، إنسان ما عندوش عقيدة لا يعتقد في شيء، هذا جهل، جهل بسيط. وجهل مركب وهو الذي يعتقد الحق باطلا والباطل إيه؟ والباطل حقا. الجهل المركب هو الذي يعتقد الحق باطلا والباطل إيه؟ حقا. وهذا هو السفه. ولذلك تقدم في أول السورة قول ربنا عز وجل عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذا الاستفهام في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هذا الاستفهام يسمون العلماء استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ، استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإذا كان من رغب عن ملة إبراهيم سفيها فإن صاحب أحسن طريقة هو من اتبع ملة إيه؟ إبراهيم، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيف. ثم قال تعالى: ولقد اصطفيناه، يعني إبراهيم عليه السلام، والاصطفاء معناها الاجتباء والاختيار، اختاره الله تعالى من بين العالمين، اختاره الله تعالى واجتباه وفضله على العالمين فجعله خليلا له. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه عليه الصلاة والسلام في الآخرة لمن الصالحين. وهذا إجابة دعائه عليه السلام حيث قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واللحاق بالصالحين هو بغية النبيين أجمعين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ده دعاء إبراهيم عليه السلام. حفيده يوسف قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حفيده سليمان ابن داود قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاللحاق أو اللحوق بالصالحين هذه بغية الأنبياء ومن دونهم من عباد الله المسلمين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى سبب اصطفائه واجتبائه كما ذكر سائل من الصالحين. ما سبب هذا الاصطفاء وما سبب جعله في الآخرة من الصالحين؟ إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فلما قال أسلمت لرب العالمين جزاه الله تبارك وتعالى بأن اختاره واصطفاه واجتباه من بين العالمين وجعله في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، أي أذعن لربك وأطع وانقد واخضع وأخلص نفسك لله. فكل هذا من معاني الإيه؟ الإسلام. الإسلام الطاعة، الإسلام الانقياد، الإسلام الخضوع، الإسلام الإخلاص، كل هذا من معاني الإسلام. إذ قال له ربه أسلم، أي أذعن وأطع واخضع وانقد وأخلص نفسك لله عز وجل، قال: أسلمت لرب العالمين. وهكذا كمل عليه الصلاة والسلام نفسه بإسلامه لرب العالمين. وذو الكمال لا يرضيهم دائما أن يروا في الناس نقصا، فذو الكمال دائما يسعون إلى تكميل غيرهم بعد أن كملوا أنفسهم. ذو الكمال لا يرضيهم أن يبلغوا من الكمال ما شاء الله ويتركوا الناس في نقص، بل ذو الكمال كما كملوا أنفسهم يسعون دائما في تكميل إيه؟ في تكميل غيرهم، كما قال تعالى في حق المؤمنين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكملوا بذلك إيه؟ أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليه؟ علشان يكملوا إيه؟ عشان يكملوا غيره. فلما كمل الخليل نفسه عليه الصلاة والسلام بإسلام وجهه لله رب العالمين سعى في تكميل غيره، وأولى الناس به وبدعوته أهله. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الضمير في بها وصى بها قالوا عائد على الملة، عائد على إيه؟ على الملة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ووصى بها إبراهيم يعني إيه؟ بملة إبراهيم، يعني وصى إبراهيم بنيه باتباع إيه؟ باتباع ملته. وقالوا الضمير في بها ووصى بها إبراهيم، قالوا الضمير عائد على الكلمة وهي إيه؟ أسلمت لرب العالمين، ووصى بها أي بهذه الإيه؟ بهذه الكلمة وهي الإيه؟ الإسلام، ووصى بها إبراهيم إن هي أسلمت لرب الإيه؟ لرب العالمين. ووصى بها أي بهذه الملة أو بهذه الكلمة كما قال تعالى في الزخرف وجعلها كلمة إيه؟ باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب بالرفع معطوف على إيه؟ على إبراهيم. يبقى ووصى بها إيه؟ يعقوب إيه؟ أيضا إيه؟ بنيه. يبقى ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب إيه؟ بنيه. وقيل إن يعقوب بالنصب ويعقوب يبقى إيه؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيعقوب بن حفيد إيه؟ حفيد إبراهيم عليه السلام، فشهد هذه الوصية من جده إبراهيم عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها يعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي دين؟ الإسلام. إن الله اصطفى لكم ليه؟ الدين اللي هو الإيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقد خطبنا بذلك خطبة قبل جمعتين أو ثلاثة بتفسير آية آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، وذكرنا الآيات الشواهد التي تدل على تصريح كل نبي من الأنبياء أنه من الإيه؟ من المسلمين. صرح بها أول الرسل نوح عليه السلام، وصرح بها خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين الذي ارتضاه الله تعالى لنفسه وارتضاه لعباده هو الإيه؟ هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا بني إن الله اصطفى اختار، إن الله اصطفى اختار لكم الدين الإسلام، إن الله اختار لكم هذا الدين العظيم دين الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. بمعنى كونوا دائما متمسكين بالإسلام في كل وقت حتى إذا جاءكم الموت متم على الإيه؟ على الإسلام. كونوا دائما متمسكين بالإسلام في كل وقت حتى إذا جاءكم الموت توفاكم الله إيه؟ مسلمين. وبهذه الوصية وصانا ربنا سبحانه وتعالى نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ إلا وأنتم مسلمون. فهذه أفضل ميتة، أفضل ميتة أن تموت على الإيه؟ عن الإسلام. أفضل ميتة أن تموت عن الإسلام. أنت ميت ميت يبقى موت على الإيه؟ عن الإسلام أحسن لك. كما يقول الرجل لابنه لا تموتن إلا وأنت إيه؟ إلا وأنت شهيد. لا تموتن إلا وأنت إيه؟ شهيد. عيد إيه؟ أنت حتموت وحتموت يا ابني، فلما تموت شهيد يبقى إيه؟ يبقى أفضل لك من أن تموت غير إيه؟ غير شهيد. فمعنى قولهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين مسلمون يعني كونوا دائما متمسكين بالإسلام حتى إذا جاءكم الموت توفاكم الله مسلمين. فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء إيه؟ مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ومعنى هذه الوصية إن الإنسان دايما يحاول يكون على أحسن حال، حاول تكون في علاقتك مع ربنا دائما في أحسن إيه؟ في أحسن حال، لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض إيه؟ بأي أرض تموت. فإنت عارف إنك أنت ميت ميت فكن دائما في أحسن حال حتى إذا مت تموت على أحسن إيه؟ على أحسن حال. إياك والفطور، إياك والملل، إياك والكسل، فضلا عن المعاصي. يعني لما تيجي نفسك تحدثك معصية قل طب أنا لو جاني الموت دلوقتي هيكون حالي شكله إيه؟ أيرضيك أن تموت وأنت تعصي الله؟ ما يرضيك. إذن لا تعصي الله تبارك وتعالى، لا تعصي الله. أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من قراءة القرآن، كن ملازما للمساجد ما استطع، حتى إذا جاءك الموت يجي لك وانت بتقرأ قرآن، يجي لك وانت بتصلي، ويجي لك وانت في درس علم، يجي لك وانت مشغول بذكر الله، يجي لك وانت صايم. أشغل نفسك دائما بطاعة الله، وكن دائما متلبسا بطاعة الله بعيدا عن معصيته، عشان لما يجي لك الموت يجي لك على ايه؟ على أحسن حال، يجي لك على أحسن حال. فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فاحرص دائما أنك أنت دائما تكون على حالة ترضي الله، احرص دائما أن تكون دائما على حالة إيه؟ ترضي الله. لأن أنت مش عارف الموت حيجيلك على أي حالة، فخلي حالة دائما مع الله كويس، عشان لما جيلك الموت تموت ميتة كويس. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وسلام. تمسكهم باليهودية، انتم متمسكين باليهودية ليه وهي مش ملة ابيكم؟ متمسكين باليهودية ليه وليست ملة ابيكم يعقوب؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء بمعنى ما كنتم شهداء، يعني أنتم بتقولوا إن اليهودية دين أبيكم يعقوب ليه؟ ما هي دين أبوك يعقوب ولا حاجة، دي بدعة أنتم ابتدعتموها. دين أبيكم يعقوب اللي هو إسرائيل هو الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هكذا أخبركم الله تبارك وتعالى عن ما فعل أبيكم يعقوب ببنيه وعما وصاهم به وقد حضره الموت، وإنتم ما شهدتم هذه الوصية ولا حضرتم يعقوب إذ حضره الموت، فكيف تزعمون أنه وصى باليهودية والله يقول أنه وصى بالإسلام؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا بيقول يعقوب وصى أولاده بالإسلام وأنتم تقول لا ده وصاهم باليهودية، أأنتم أعلم أم الله؟ وإنتم ما شهدتم يعقوب وهو يموت، على ما استندتم في قولكم أنه وصى بنيه باليهودية؟ انتم من بعدي، وهذا ايضا من الحرص على تكميل الذرية كما فعل ابوه ابراهيم عليه السلام، الحرص على تكميل الذرية. ايه اللي يشغل بال الاب عند الموت بالنسبة لاولاده؟ لا يشغل بال المسلم الصالح التقي الورع مستقبل اولاد وحياة الاولاد وحتعملوا يا اولادي بعدي واللي ما تجوزش مين اللي حيجوزه، لا الكلام ده ما يشغلش بال الصالحين. اللي يشغل بال الصالحين عند الموت بالنسبة لأولادهم انتوا هتعملوا ايه في الدين بعدي، هتعملوا ايه في الدين بعدي، هو ده اللي يشغل بال الانسان الصالح. بال الانسان الصالح ما ينشغل بالنسبة لأولادي بالدنيا هيعيشوا ازاي، هياكلوا منين، هيروحوا فين، هيجوا منين، دي ما تشغلش بال الايه المسلم الصالح خالص. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللي يشغل بال المسلم الصالح العيال حيكونوا إيه بعد، حيتمسكوا بالدين ولا حيسيبوا الدين، حيكونوا مسلمين ولا حيسيبوا الإسلام، حيعبدوا ربنا ولا حيعبدوا غير ربنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي طمنوني يا أولاد على الدين بتحكوا اللي حتمسكوا به بعدي، قالوا أبشر واطمئن نعبد إلهك، مش هنعبد غيره، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم بالنسبة ليعقوب إيه، أب ولا جد؟ جد. إبراهيم بالنسبة ليعقوب إيه؟ جد. وإسماعيل بالنسبة ليعقوب عم، وإسماعيل بالنسبة ليعقوب إيه؟ عم. فربنا سمى الكل إيه؟ آباء. ربنا سمى الكل إيه؟ آباء. يبقى الجد إيه؟ أب. يبقى الجد إيه؟ الجد أب. والعم إيه؟ والعم أب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن إيه؟ أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب أبوه ولا جده؟ عبد المطلب جده. أنا ابن عبد المطلب، يبقى إيه؟ الجد إيه؟ الجد أب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل إيه؟ صنو أبيه. يبقى العم إيه؟ أب. يبقى العم أب. والخالة إيه؟ والخالة أم. والخالة أم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسحاق بقى الإيه؟ الأب الأول لإيه؟ ليعقوب. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، إلها بدل من إيه؟ من إله بقى الأولاني. قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك حال كونه إيه؟ إلها واحدة، إلها واحدة. ونحن له إيه؟ مسلمون، مش يهو أدي أولاد يعقوب قالوا إيه؟ ونحن له إيه؟ مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لما بين الله تعالى حال الآباء المناقض تماما لحال الأبناء، لما بين حال السلف المخالف تماما لحال الخلف، وكان الخلف معتمدين على صلاح السلف، كان الخلف من الأبناء معتمدين على صلاح السلف من الايه؟ من الآباء. بيقولوا احنا اولاد الأنبياء، احنا اولاد الايه؟ الأنبياء. آباؤنا يشفعون لنا عند ايه؟ عند ربنا. احنا اولاد الأنبياء، احنا اولاد الأنبياء. فقال تعالى لا، لن ينفعكم عمل آبائكم، لن ينفعكم عمل ايه؟ آبائكم. تلك أمة قد ايه؟ قد خلت لها ما كسبت ولكم ايه؟ ما كسبتم. فكما لا يسألون عما تعملون لا ينفعكم ايه؟ عملهم. ولا تزر وازرة وزر اخرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس الانسان الا ايه؟ الا ما سعى. فلا يتكلن احد على نسبه، ولا يتكلن احد على حسبه، ولا يتكلن أحد على ولاية آبائه، بل ولا على نبوة آبائه. فإن الله قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي الحديث من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما تكلش يقول أنا أبويا كان صالح ربنا حينفعني بصلاح أبويا، لما تتكلش على كده. انت عملت ايه هو ده اللي حينفعك، انت عملت ايه هو ده اللي حينفعك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهنا قد يقول قائل سمعنا منك مرات كثيرة أنك تقول أن صلاح الآباء ينفع الايه؟ ينفع الأبناء، صح ولا لا؟ مرات كثيرة قلنا صلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الايه؟ وفي الآخرة. والجواب أن صلاح الآباء ينفع الأبناء بشرط إيمان الأبناء، بشرط ايه؟ إيمان الأبناء. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ايه؟ ذريتهم بإيمان ألحقنا ايه؟ ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى إذا كان الآباء مؤمنين صالحين والأبناء مؤمنين صالحين، بس كان الأبناء أقل اجتهادا من الآباء، وكانت منازل الآباء عالية في الجنة، فإن الله يتفضل على الأبناء لا ينفعه صلاح. قال رب إن ابني من أهلي, ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه إيه؟ ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح. فالله تبارك وتعالى يقول لبني إسرائيل الذين كذبوا الرسل وكفروا بأفضلهم على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام, يقول لهم آباؤكم أمة قد خلت, لها ما كسبت ولكم ما كسبت, فلا تتكلوا على صالح عملهم ولا على نبوتهم فإن ذلك لا ينفعكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا كلام مدمج وتفصيله. وقالت اليهود كونوا هودا ايه تهتدوا, وقالت النصارى كونوا نصارى ايه تهتدوا, كما سبق في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو ايه أو نصارى. وتفصيل الكلام برضه, وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودية, وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان ايه نصراني. كذلك القول هنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا, أي وقالت اليهود كونوا هودا تهتدوا, فردت النصارى وقالوا كونوا نصارى ايه تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل بل ملة إبراهيم ايه حنيفة, بل ملة إبراهيم حنيفة. يعني الجواب معناه لا نتبع اليهود ولا نتبع النصارى, ولكن نتبع ايه ملة إبراهيم ايه حنيف. ايه معنى الحنيف؟ خدناها في ايه في اخر درس في الفقه في دعاء الاستفتاح وجهت وجهية للذي فطر السماوات والارض ايه حنيفة. قلنا اصل الحنف, اصل الحنف الايه الميل, ومنه قالوا رجل احنف يعني رجله ايه ميلة على بعضها كده بتخبط في بعضها كده ايه. وقلنا ان الحنيف هو المائل عن الباطل الى الحق, هو المائل الى التوحيد. الحنيف هو المائل الى الايه الى التوحيد, وضد الملحد وهو المائل الى الايه الى الشرك والكفر. الملحد من مال الى الشرك, والحنيف من مال الى الايه الى التوحيد. لا نتبعكم, لا نكون يهودا ولا نكون نصارى, بل نتبع ايه ملة ابراهيم حنيفا حال كونه مائلا عن الشرك الى الايه الى التوحيد, ومائلا عن الباطل الى الحق. هذا هو ملتنا وهذه هي طريقتنا, بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فبرأ الله تعالى الخليل ابراهيم من اليهودية ومن النصرانية ومن مشرك العرب الايه الوثنيين. فإنه كما قلت إن الله تبارك وتعالى رفع للخليل إبراهيم إيه ذكره, رفع للخليل إبراهيم ذكره كما قال واجعل لسان صدق في الآخرين, فاستجاب الله تبارك وتعالى له. فكانت كل الملل على اختلاف مذاهبها وبطلانها كل يدعي أنه أولى بإيه بإبراهيم. اليهود يقول ده إبراهيم إحنا أولى به, النصارى يقول إحنا أولى به, مشركوا العرب الوثنيين يقول لا ده إحنا أولى بإبراهيم. فربنا قال إيه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين, إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا إيه النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل لا لن نكون يهودا ولن نكون نصارى, إنما نكون إيه متبعين ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أمر الله تعالى المسلمين المؤمنين أتباع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أن يعلنوا عقيدته, أن يعلنوا عقيدته. قولوا آمنا بالله, قولوا آمنا بالله. المراد قول اللسان وحده, المراد قول القول الأول إيه قول القلب واللسان. قولوا معتقدين, قولوا إيه معتقدين. فقول اللسان وحده لا ينفع, إنما قولوا معتقدين بقلوبكم، قولوا بألسنتكم، حال كونكم معتقدين بقلوبكم آمنا بالإيه؟ آمنا بالله وحده، آمنا بالله إيه؟ وحده، آمنا بالله وحده لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا كفوة له، آمنا بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. قولوا آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا وهو الإيه؟ القرآن الكريم. وآمنا بما أنزل إلينا وهو القرآن الكريم، آمنا بالله وما أنزل إلينا، وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط جمع صبط، الأسباط جمع، والمراد بهم أولاد يعقوب عليه السلام وأحفاده، أولاد يعقوب عليه السلام وإيه؟ وأحفاده. فالحافد أو الحفيد يسمى إيه؟ صبط. ومن هنا قيل للحسن والحسين إيه؟ صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصباط ما كانوا كلهم أنبياء، ما كانوا أنبياء، ولكن كان منهم أنبياء. الأصباط إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، ولكن كان فيهم إيه؟ كان فيهم أنبياء. فقالوا تعالى آمنا بما أنزل إلى الأصباط، يعني ما كانوش هم أنبياء، يعني يقولوا آمنا بما أنزل إلينا، هو إحنا الأنبياء ولا إيه؟ ولا أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنزل إلى محمد ونحن آمنا بما إيه؟ بما أنزل إليه، فهو أنزل إلينا وأنزل علينا. وما أنزل إلى الأصباط برضو مش هم نفسهم كانوا أنبياء، لا، قال العلماء إخوة يوسف ما كانوش إيه؟ أنبياء، لأن أفعالهم اللي فعلوها آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وهو الإيه؟ التوراة، وما أوتي عيسى وهو الإيه؟ الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم. خلي بالك بقى، إجمال بعد إيه؟ بعد تفصيل، إجمال بعد، يبقى سمى بعض الأنبياء وبعدين أجمل، آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، وما أوتي موسى وعيسى، وبعدين وما أوتي النبيون من ربهم. يبقى احنا على وجه الإجمال نؤمن بكل من بعث الله من المرسلين، من سمى منهم ومن لم إيه؟ ومن لم يسمى منهم، من سمى منهم ومن لم يسمى منهم. لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد إيه؟ منهم. لأن التفريق بين الرسل، والتفريق بين الرسل يكون إزاي؟ بالإيمان ببعضهم والكفر بالإيه؟ بالبعض الآخر، هذا هو التفريق بين الرسل. نحن لا نفرق بين أحد من إيه؟ من رسله، لا نفرق بين أحد منهم، لأن التفريق بين الرسل كفر بهم، التفريق بين الرسل كفر بهم. حتى الذي يزعم أنه مؤمن بجملة المرسلين إلا واحد، كفر بهذا الواحد هو كفر لجميع الإيه؟ المرسلين، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك إيه؟ هم الكافرون حقا. أولئك الذين يفرقون بين رسل الله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من إيه؟ من رسله، ونحن له سبحانه وتعالى إيه؟ مسلمون، كما كان كل الأنبياء له إيه؟ مسلمين، كما كان كل الأنبياء له مسلمين، فنحن على إثرهم ونحن بهديهم مهتدون، كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وسمى له نفرا من النبيين في سورة أنعام، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه؟ اقترئ. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية من السنة قراءتها في ركعتي الفجر أحيانا من السنة في قراءة في سنة الفجر ركعتين السنة بتوع الفجر من السنة في القراءة فيهما بعد الفاتحة انك انت تقرأ الكافرون في ركعة والإخلاص في ركعة وأحيانا تقرأ هذه الآية قولوا آمنا في ركعة وتقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون دي السنة في قراءة ركعتي الفجر أحيانا الكافرون والإخلاص وأحيانا آية البقرة قولوا آمنا وآية آل عمران فلما فلما أحس دي من السنة تقرأ بهذه الآية أحيانا قولوا أنتم يا أتباع محمد آمنا بالله وما أنزل إلينا فإن هم اليهود والنصارى ومشركو العرب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد فقد اهتدوا يبقى هما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ربنا قال لهم لا مش هتهتدوا إلا لما تؤمنوا كما آمن محمد وصحبه مش هتهتدوا إلا لما تؤمنوا كما آمن محمد وصحبه كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين كما قال قل إن هدى الله هو هو الهدى إن هدى الله الذي هدانا إليه هو الإسلام هو الهدى الذي يجب أن يتبع فلا هدى في غيره أبدا فلا هدى في غيره أبدا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به يبقى ضلوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق في نزاع في خلاف في محادة في معاداة لله ورسوله في شقاق يعني جعلوا أنفسهم في شق والله ورسوله في شق فهم في شق غير شق الله ورسوله ومن لم يكن ومن كان في شق غير الشق الذي فيه الله ورسوله يبقى هو معاد لله ورسوله محارب لله ورسوله محاد لله ورسوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق في نزاع وخلاف ومحادة ومعاداة فلما قال في نزاع يبقى كده يخشون إذا نازعونا وحاربونا وعادونا يبقى يخشى منهم الأذى هم مش هيؤمنوا بما آمنا به يبقى هيحاربونا عشان ديننا قالوا فسيكفيكهم الله يعني إن نازعوك وعادوك وحادوك وحاربوك فسيكفيكهم الله هل فعل الله أم لم يفعل هل أنجز الله وعده لرسوله نعم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده قد صدق الله رسوله وعده وكفاه والمؤمنين أعداءه وكفاه والمؤمنين أعداءه ومكنه منهم فأجلى بعضهم من المدينة وقتل وقتل بعضهم وسبى بعضهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم فمهما أضمروا يعلمه الله تبارك وتعالى مهما أضمروا يعلم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله صبغة الله قالوا معنى صبغة الله أي دين الله صبغة الله يعني دين الله قال المفسرون معنى صبغة الله أي دين الله الذي طهرنا به ظاهرا وباطنا حتى ظهرت آثاره علينا كما يظهر أثر الصبغ على الثوب المصبوغ صبغة الله أي دين الله الذي طهرنا به ظاهرا وباطنا حتى ظهر أثر هذا الدين علينا كما يظهر أثر الصبغ على الثوب المصبوغ جل بيا كده كشمير وصوف حلوة بغلا عندك سنين بهتت وجربك تخد تصبخها يقوم الصبغة تظهر تظهر عليه وبالصبغة تظهر ايه؟ تظهر عليه. فمعنى صبغة الله دين الله الذي هدانا اليه فطهرنا به ظاهرا وباطنا حتى ظهر اثر هذا الدين علينا. فأين أثر الدين عليكم؟ فين الصبغة؟ فين الصبغة؟ أنا عايزة كده تبقى مسبوغ بالدين، أنا عايزة تبقى مسبوغ بالإيه؟ بالدين، صبغة الله، عايزة الدين كده يصبغك، يبقى الدين كده ظاهر عليك في مظهرك ومخبرك ومدخلك ومخرجك وسلوكك ومعاملاتك كلها. أنا عايز الدين كده، عايزك تنصبغ بالدين كده، يبقى تخر دين، تخر دين، يبقى انت كده مصبوغ بالدين، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له؟ قل أتحاجوننا، قل يا نبينا لليهود والنصارى، أنتم بتقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ليه؟ بتقولوا كونوا هودا او نصارى ليه؟ تهتدوا ليه؟ اتحاجوننا في الله وتزعمون انكم اولى بالله منا، والواقع ان ربكم هو ايه؟ هو ربنا، فليه انتوا احب اليه مننا وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، والفرق بيننا وبينكم ونحن له مخلصون، ونحن له ايه؟ مخلصون. احنا نعبد الله مخلصين له الدين، لا نعبد غيره، وانتم عبدتم العزير وعبدتم الايه؟ المسيح. يبقى كيف تقولوا مع كده انكم احق بالله منا ونحن له مخلصون؟ ازاي تبقوا اقرب اليه واحب اليه منا وانتم به مشركون ونحن له مخلصون؟ ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى؟ انتوا بتقولوا كده؟ انتوا بتقولوا ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى؟ ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ ربنا قال لنا ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا مسلمين، وانتوا بتقولوا كانوا هودا ايه او نصارى، يبقى نصدقوا مين؟ نصدقوا ربنا ولا نصدقوكم؟ قل اانتم اعلم ام الله؟ ربنا قال ومن أصدق من الله قيلا، ربنا قال إن هم كانوا مسلمين وانتم بتقولوا كانوا يهودا ونصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده إيه؟ مضمون الكلام ده إن هم مع ادعائهم أنهم كانوا يهودا ونصارى هم عارفين هم كانوش إيه؟ يهود ولا نصارى، لأن اليهودية والنصارى جت بعدهم مش قبلهم، اليهودية والنصارى ما ظهرتش إلا بعدهم مش قبلهم، يبقى إزاي تبقى هم اليهود والنصارى واليهودية أصلا ما لقتش إلا بعدهم؟ يبقى هم كانوا يعلمون أنهم مسلمون وكتموا هذه الإيه؟ الشهادة. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. الكلام اللي قلناه امبارح في الخطبة، من علم أن السلطان يراقبه اشتد حذره. لو حد جيك قال يا شيخ خلي بالك في مخابرات هنا، في مخابرات هنا، الناس كلها ايه؟ هتخاف وهترتعش وهتعمل حسابها. طيب لما تعلم ان ملك الملوك الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو المهيمن عليك وسلط عليك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ازاي ما تخافش؟ ازاي ما تخافش من ربنا وهو مطلع عليك وموكل بك الملائكه عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فجمله وما الله بغافل عما تعملون دي جمله تهديد ووعيد، جمله ايه؟ تهديد ووعيد. وما الله بغافل عما تعملون، ومرة ثانية يقطع آمالهم في أن ينفعهم صلاح آبائهم الأولين، فيقول سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.